سورة البقرة آية 135، آية 135 سورة البقرة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فضل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونافع يقول النبيون من ربهم، وما أوتي النبيون من ربهم، وحيبة في ثلاثة البدل عند ورش. يلا يجي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهو دي قراءة قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر، وهو زي ما قلت أنت، لكن باقي القراء يقولوا وهو بضم الهاء، وهو السميع العليم، مش وهو السميع. يبقى وهو دي قراءة صحيحة، لكن قراءة ايه؟ القراءة اللي احنا بنقرأها وهو السميع، يعني لازم تحقق الضمة، تحقق ضمة الهاء وهو السميع. يلا قولها كده، قولها وهو السميع العليم. بتختلس الضمة، بتجيب حتة من الضمة، جزء منها وليس كلها، ده اسمه اختلاس، وليس هنا في اختلاس. تقول وهو، وهذا خطأ شائع على فكرة، خطأ شائع مع قراء كثيرين بيخطأوا فيه، يختلس الضمة ولا لا يحقق حمزة ضمة ولا يحقق ايه سكون، هي اما بتحقيق السكون او بالايه بالضم المحض، فيش اختلاس فيه. وهو على كل شيء قدير، وهو السميع العليم، وهكذا. يلا يا سيدي. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. نعم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أيوة. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. أم تقولون، القراءة الثانية أم يقولون بالياء، أم يقولون إن إبراهيم، اللي يقول أم يقولون بالياء المدنيان والمكي وأبو عمرو وشعبة وروح، وباقي القراء يقولوها بالتاء. تفضلي. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إن الله وملائكته